بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثامنة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله العلي القدير أن ينفع به. وهذه الحلقة سيكون موضوعها عن أنواع الفعل. بعد أن عرفنا علامات الفعل سنذكر أنواعه، وثم نذكر بعد ذلك علامة الحرف أو نركز على شيء من علامات الحرف. فأما الجزء الأول من هذا الموضوع فهو الحديث عن أنواع الفعل. يقسم النحويون الفعل ثلاثة أقسام، فيقولون هو الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. فأما ويبدأون في الغالب بالحديث عن الفعل المضارع، ويقولون إن السبب في البدء به أنه يخالف أخويه الماضي والأمر، لأن الماضي مبني والأمر مبني والمضارع معرب. ويقولون إن الفعل المضارع إنما أعرب لمشابهته الأسماء، ويقولون أيضا إن الأسماء أشرف من الأفعال والحروف. من أين يأتي لها الشرف؟ قالوا إنك تستطيع أن تكون جملة تامة من اسمين، يعني دون أن تدخل معها فعلا ولا حرفا، ولا تستطيع أن تكون جملة تامة من فعلين مثلا، ولا من فعل وحرف، ولا من حرفين. فثبت بهذا أن الاسم أشرف. ويقولون إن الفعل المضارع اكتسب شرفيته من مشابهته للاسم. ويسأل السائل فيما يتشابه الفعل المضارع والأسماء، والجواب أنه يشبهه في كونه معربا، ويشبهه أيضا في أنه يقع في المواقع التي تقع فيها الأسماء، يقع في المواقع التي تقع فيها الأسماء. معلوم أن الاسم قد يقع مبتدأ، قد يقع خبرا، قد يقع صفة، قد يقع حالا. وكذلك يقولون إن الفعل المضارع قد يقع صفة، وقد يقع خبرا، وقد يقع حالا، وهذه الصفات يختص بها الفعل المضارع، ومن أجل هذه الصفة فإنه أشبه الأسماء في كونه معربا. ولن نتحدث عن العلامات أو عن هذه الأفعال وما أحكامها الإعرابية، أحكام هذه الأفعال الإعرابية، فنقول بالله التوفيق. نبدأ كما بدأ ابن هشام في كتابه أوضح المسالك، إذ بدأ بالحديث عن الفعل المضارع. والفعل المضارع يقول علامته، يعني العلامة التي يعرف بها الفعل المضارع، أن يقبل دخول لم عليه، ولم لا تدخل على غير الفعل المضارع أبدا. وأضيف أن هناك بعض الأحرف لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وهي السين وسوف ولن، السين وسوف ولن، فإن هذه الحروف تختص بالدخول على الفعل المضارع ولا تدخل على غيره. فإذا وجدت الكلمة مقترنة أو مسبوقة بلم، كقولك لم يذهب ولم يرجع، أو مسبوقة بلن، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أو مسبوقة بالسين، أو مسبوقة بسوف، فاعلم أنها فعل مضارع. فسيكفيكهم الله، يكفي هذا فعل بدليل تقدم السين، فعل مضارع طبعا، فعل مضارع بدليل تقدم السين عليه. ولسوف يعلمون، يعلمون فعل مضارع بسبب تقدم سوف عليه. ولم، لم يجئ ولم يذهب ولم يحضر ولم ينم ولم يسافر إلى آخره، كل هذه دلائل واضحة على أن ما بعدها فعل مضارع، وهذه حروف مختصة بالدخول على الفعل المضارع. في بعض الأحيان تكون الكلمة دالة على معنى الفعل المضارع. ما هو معنى الفعل المضارع؟ معنى الفعل المضارع حصول الفعل في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، يعني أن كل فعل مضارع صالح لأن يدل على أنه حصل أو يحصل الآن أو سيحصل في المستقبل. في بعض الأحيان يتخلص الفعل المضارع للدلالة على الاستقبال، وذلك إذا تقدمت عليه لن لما تتقدم عليه يصير دالا على المستقبل، لن أذهب يعني في المستقبل، ولا أصل أذهب يصلح أن يكون الآن، تقول أذهب يعني الآن أو أذهب بعد قليل، لكن لما تدخل عليه لن خلاص ينصرف إلى المستقبل. وكذلك إذا دخلت عليه السين أو سوف فإنهما يخلصان الفعل المضارع للدلالة على المستقبل، للدلالة على الفعل أو على الزمن المستقبل. هذه السين وسوف ولن. طيب لم حين تدخل على الفعل المضارع هل يبقى على الدلالة على الحالة والاستقبال؟ الجواب لا، بل ينصرف إلى الماضي. سبحان الله، وهل هذا من دلالة الفعل المضارع؟ قال لا، الأصل فيها أن يدل على الحالة والاستقبال، لكن حين تدخل عليه لم فإنها تحول معناه إلى الماضي. ولذلك يسمون لم، يقولون هي حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي يعني تنفي الكلام الذي بعدها، جزم يعني تعمل فيه الجزم، قلب يعني تقلب معناه من الحاضر والمستقبل إلى الماضي. فأنت إذا قلت لم أذهب يعني لم يحصل مني ذهاب في الزمن الماضي، فحينئذ الفعل المضارع له حالات، إما أن يكون وهو الأصل دالا على الحال أو يعني صالح لأن يكون دالا على الحال يعني الوقت الحاضر، أو أن يكون دالا على المستقبل. فأنت إذا قلت أقوم فيحتمل أنك تقوم الآن أو أنك تقوم بعد قليل أو بعد مدة، لكنه أحيانا يصير دالا على المستقبل فقط، وذلك حين تدخل عليه لن أو السين أو سوف. وأحيانا يكون بمعنى الفعل الماضي أو يدل على معنى الزمن الماضي، وذلك حين تدخل عليه لم. وقد قالوا عن كلمة لم إنها حرف نفي وجزم وقلب، وقد بينت معناها قبل قليل. طيب، هذا هو الفعل المضارع وعلامته أن يقبل دخول لم عليه. فهل يوجد من الكلام ما يتضمن معنى الفعل المضارع ولا يقبل دخول لم عليه؟ ما يتضمن معنى الفعل المضارع يعني الحصول في الزمن الحاضر أو في المستقبل ولكنه لا يدل لا يقبل دخول لم عليه؟ قال نعم، يوجد بعض الكلام. حينما تقول أف، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، يعني الوالد يعني الوالدين، لا تقل لهم، ولو علم أن هناك أقل من كلمة أف لا نهي عنها بالنسبة للوالدين. الحاصل أن كلمة أف هذه بمعنى أتضجر، وأتضجر هذه تتضمن أن يتضجر الآن أو أتضجر في المستقبل، يعني معنى الفعل المضارع. لكن هل يجوز أن تدخل عليها لم؟ لا، لا يجوز. إذا ما أنت قبل قليل تقول إن ما يدل على المضارع يقبل دخول لم عليه، أقول لك نعم، لكني أقول لك إن الفعل المضارع هو الذي الفعل المضارع هو الذي يقبل دخول لم عليه. أما إذا دل على معنى المضارع ولم يقبل دخول لم عليه فيسمى اسم فعل مضارع. هل عندك أسماء أخرى تدل على معنى المضارع ولا تقبل دخول لم عليها؟ قال نعم، عندي مثلا كلمة وي بمعنى أتعجب، وأوة بمعنى أتوجع. فعندنا أوة بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أتعجب، وكل هذه أفعال مضارعة كل هذه في معنى الفعل المضارع، لكنها لا تسمى أفعالا مضارعة لأنها لا تقبل دخول اللام عليها، ولذلك تسمى اسم فعل مضارع. مرة ثانية، الفعل المضارع هو الذي يقبل دخول اللام عليه ويدل على الحاضر أو على المستقبل. وأما إن دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع لكنها لم تقبل دخول اللام عليها فهي اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع. ننتقل إلى ما حقه، ما حق الفعل المضارع؟ حقه أن يكون معربا، حقه أن يكون معربا، ولا يبنى إلا في حالتين، الحالتان هما إذا دخلت عليه نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح، أو دخلت عليه نون النسوة فإنه يبنى على السكون. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن. يتربص هذا فعل مضارع، حقه أن يكون مرفوعا لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لكن لاتصاله بنون النسوة صار مبنيا على السكون. وقال سبحانه وتعالى: لنسفعن بالناصية. لنسفعن، فنسفع هنا فعل مضارع وهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، بنون التوكيد المباشرة. فعلى هذا الفعل المضارع حقه أن يكون معربا، يعني أن يكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما أو مجزوما. وذلك أن تقدم عليه أداة نصب نصب، قالوا: لن نبرح. وإن تقدمت عليه أداة جازمة جزم، كقولك: لم أذهب. وإن لم يتقدم عليه فحقه أن يكون مرفوعا، كقولك: أذهب إلى المسجد، أذهب أو أسافر غدا أو نحو هذا. طيب، الآن ننتقل إلى الفعل الماضي. والفعل الماضي حقه أن يكون مبنيا، وهل هو مبني على الفتح دائما أو يمكن أن يشوبه بعض الأشياء؟ سننظر، لكن بعد ذكر علامة الفعل الماضي ما هي. علامة الفعل الماضي قبول دخول التاء عليه. أي تاء يا شيخ؟ قال: هي التاء، تاء الفاعل، وقد سبق أن ذكرنا أنها إما للمتكلم وإما للمخاطب وإما للمخاطبة، هذه تاء الفاعل. أو تاء التأنيث الساكنة، فتقول: ضربت، وهذا للمتكلم، وضربت، وهذا للمخاطب، وضربت، وهذا للمخاطبة. والتاء في الأفعال الثلاثة هذه هي تاء الفاعل، هي تاء الفاعل. وتقول أيضا: ضربت، وذلك إذا لحقت بالفعل تاء التأنيث الساكنة. فالتاء، فالفعل الماضي علامته، يعني يعرف أن هذه الكلمة فعل ماض أنها تدخل عليها التاء بأنواعها أو بنوعيها، إما تاء الفاعل وهي ثلاثة أقسام، وإما تاء التأنيث الساكنة. وقد فرقت لكم في حلقة ماضية بين تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، فقلنا إن تاء الفاعل اسم وإنها متحركة، وقلنا إن تاء التأنيث حرف وإنها ساكنة. تاء الفاعل متحركة وهي اسم، وتاء التأنيث ساكنة وهي حرف، وهذا هو الفارق بينهما، وهذا هو الفارق بينهما. طيب، في بعض الأحيان تكون الكلمة متضمنة معنى الفعل الماضي ولكنها لا تقبل دخول التاء عليها. إذا كنا نقول إن علامة الفعل الماضي هي قبول التاء، فإن التاء هذه في بعض الأحيان لا يصح دخولها على بعض الكلمات مع كونها متضمنة معنى الفعل الماضي، ويقال فيه مثل ما قلنا قبل قليل في أف ووي وأوة. يقال هنا إن الكلمة التي تدل على معنى الفعل الماضي ولكنها لا تقبل دخول التاء عليها هذه تسمى اسم فعل ماضي، اسم فعل ماض، اسم فعل ماض. طيب، هل عندك من أمثلة لها؟ قال: نعم. قال الله سبحانه وتعالى: هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هنا تدل على معنى بعد، وبعد فعل ماض، ولكنها لا تقبل دخول التاء عليها، فكيف نعدها؟ قال نعدها اسم فعل ماضي. أما كونها اسما فلأنها ليست قابلة لمعنى لعلامة الفعل الماضي، وأما كونها اسم فعل ماضي فلتضمنها معنى الفعل الماضي. طيب هل عندك كلمة أخرى تدل أو لا تقبل دخول التاء عليها وهي تتضمن معنى الفعل الماضي؟ أقول لك نعم، عندي شتان، وشتان بمعنى افترق، وافترق فعل ماضي بدون شك. تقول افترقت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة، أو ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن افترق يقبل التاء، لكن هذا الفعل الذي بمعنى فشتان، هذا بمعنى افترق ولكنه لا يقبل التاء. إذا ماذا نسميه؟ نسميه اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي. وبالمناسبة فإن شتان وهيهات ووي وأف وأوة هذه أسماء لكنها مبنية، ومعنى هذا أنها لا تتغير حركتها، لا تتغير حركتها، وسيأتينا الحديث عن المبني والمعرب. لكننا نبين لكم الآن ما دمنا عند شتان وعند هيهات وعند هذه الأمور. الحاصل أن الفعل الماضي علامته قبول التاء، سواء كانت تاء التأنيث الساكنة أو كانت تاء الفاعل، وأنه مبني، الفعل الماضي مبني، وسنذكر علامة بنائه بعد قليل إن شاء الله. لكن قبل هذا، أن الكلمة حين تتضمن معنى الفعل الماضي ولكن لا تقبل علامته وهي التاء فإنها تسمى اسم فعل ماضي، وقد مثلت لها بهيهات وشتان. الفعل الماضي باتفاق النحويين مبني، معنى هذا أنه لا يتغير آخره. مبني على ماذا؟ أكثر أو المحققون من النحويين يقولون إن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، فتقول ذهب وضرب وشرب وسافر واقتتل القوم وتشاجر الرجال، كل هذه أفعال ماضية مبنية كما ترون على الفتح ولا إشكال فيها. لكن هناك إشكال، تقول أيضا قرأت، قرأت، فتجد أن الهمزة من قرأ ساكنة، وتقول قرأوا أو ذهبوا، فتجد أن الباء هذه مضمومة، فكيف تقول إن قول المحققين يعني القول الصحيح في هذه المسألة؟ تقول إن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وهو كما ترى ليس مبنيا على الفتح في هذه الصور، لا في قولك ذهبت أو قرأت، ولا في قولك ذهبوا أو قرأوا، فإن الهمزة والباء في هذين الفعلين مضمومان. أما ذهب وسافر وقاتل وإلى آخره فإنها أفعال واضحة أنها مبنية على الفتح، ما في أشكال، لكن الإشكال في قرأت وذهبت ونحوها طبعا وأمثالها. قال يا شيخ نحن لازلنا على قولنا أن هذا هو قول المحققين في هذه المسألة. طيب فماذا تقول في ذهبت مثلا؟ قال الفعل الماضي حقه أن يكون مبنيا على الفتح، لكن إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. ما هو ضمير الرفع المتحرك؟ هو تاء المتكلم وتاء المخاطب وتاء الغائب ونا المتكلمين، إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك ونون النسوة متى ما اتصل به واحد من هذه الضمائر الخمسة فإنه يسكن آخره. وين الفتحة؟ ألم تكن تقول إنه مبني على الفتح؟ بلى، ولا زلت عند كلامي، ولكنه هنا ترك الفتح يقولون كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أين الأربعة المتحركات يا شيخ؟ أنت قل ذا هاء باء، وتاء المتكلم متحركة، فهل تقول ذهبت؟ فتتوالى أربعة متحركات في شيء كالكلمة الواحدة، لأن الفعل والفاعل كأنه كلمة واحدة، لأن كل فعل لا بد له من فاعل. طيب فماذا يفعلون؟ قال فيسكنون الحرف الذي قبل تاء الفاعل أو قبل نون النسوة أو قبل نون الفاعلين ناء الفاعلين، يسكنونه كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة. طيب وضربوا ما تقول فيها؟ ألم تكن تقول إنها مبنية على الفتح؟ فما ما ما ما الذي حصل الآن؟ قال واو الجماعة لا بد أن يكون ما قبلها مضموما، واو الجماعة لا بد أن يكون ما قبلها مضموما، فتخلصوا من هذه المشكلة فأبدلوا الفتحة ضمة. ولذلك إذا أردت أن تعرف ضربوا ماذا تقول؟ تقول ضرب فعل ماض على التحقيق، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وإنما ضم آخره لمناسبة واو الجماعة، وتقول في ضربت ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وإنما سكن آخره كراهة توالي أربعة متحركات، أو تقول وإنما سكن آخره لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. هذا قول المحققين. طيب قول غير المحققين وهو قول قوي ويقال للطلبة تيسيرا لهم، الطلبة المبتدئون يقال لهم تيسيرا لهم الإعراب الثاني الذي سأذكره الآن، وهو أن يقال الفعل الماضي مبني على الفتح غالبا، فإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، وإذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. مرة ثانية تيسيرا للطلبة المبتدئين وهو قول صحيح ولا إشكال فيه، ولكن الثاني أصح، أن يقال الفعل الماضي الغالب فيه إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به ألف الاثنين أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة فهو مبني على الفتح، فإن اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، وإن اتصلت به وإن اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. ننتقل بعد هذا إلى فعل الأمر. أما فعل الأمر فعلامته مكونة من أمرين، علامته مكونة من مجموع أمرين. الأمر الأول هو الدلالة على الطلب، والأمر الثاني هو قبول نون التوكيد، قبول نون التوكيد. فإذا اجتمع فيه هذان الأمران فإنه فعل أمر، وإذا نقص واحد منهما فليس فعل أمر. فأما الدلالة على الطلب فكقولك اضرب، هذا يدل على الطلب، وأما قبول نون التوكيد فكقولك اضربن، فهذا يدل على أن هذه الكلمة فعل أمر، جمع بين الأمرين الدلالة على الطلب وقبوله نون التوكيد. ثم إنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تكون الكلمة تقبل نون التوكيد لكن ما تدل على الطلب، حينئذ فهي فعل مضارع، كقولك ليقومن محمد وليضربن عبد الله. وفي بعض الأحيان يدل على الطلب لكن ما يقبل نون التوكيد، لا يقبل نون التوكيد، فحينئذ هذا فعل أمر، عفوا، فحينئذ يسمى اسم فعل أمر، وذلك كقولك نزالي يعني انزل، وتراكي اترك، وصه يعني اسكت، ومه بمعنى اكفف، وإيه بمعنى زد. هذه كلها ما تقبل نون التوكيد ولكنها تدل على الطلب، فلذلك تسمى اسم فعل أمر. سؤال، كيف نعرف فعل الأمر؟ فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. اجلس مبني على السكون، اجلسوا مبني على حذف النون، اتق الله مبني على حذف حرف العلة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.